بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله رسوله. حبيباتي في الله، أشهد الله أن أحبكن جميعا في الله. الحمد لله الذي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا على هذه المجالس الطيبة، اللهم لك الحمد الحسن الثناء الجميل، اللهم لك الحمد دائما وأبدا، اللهم لك الحمد حتى ترضى. أهلا أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا أهلا ومرحبا بطلبات العلم، أهلا أهلا ومرحبا بأهلي وأحبتي في الطريق إلى الله، أهلا ومرحبا بأهلي وأحبتي في دوحة الفرقان، أهلا بمشرفتنا الجميلات ومديرات البرنامج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركن جميعا وأن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا. أسأل الله أن يجعل هذه الدورة مباركة على أهلها جميعا يا رب العالمين، وكل من شارك فيها وكل من كان له منها نصيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نصيبنا فيها الخير والبركة والنفع والأجر والثواب. الحمد لله، بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته، قد أتممنا بفضله سبحانه وتعالى قصة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ومن قبلها مريم ابنة عمران، واليوم بفضل الله ومنته مع خالدة جديدة من النساء الخالدات التي حقا لابد أن نقتدي بهن، وهن الصالحات القانتات الحافظات لله سبحانه وتعالى، الحافظات لعهد الله عز وجل، هن الكوامل من النساء، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، وهم خديجة بنت خويلد ومريم بنت عمران وفاطمة بنت محمد وآسيا بنت مزاحم. اليوم إن شاء الله موعدنا مع قمة جديدة من قمم الشامخات، النساء الخالدات الشامخات، وكما ورد لكم في عنوان هذا اللقاء وهو: دار خير من دارها. يا ترى من هي صاحبة الدار؟ تتوقعون من تكون شخصية اليوم؟ من تكون صاحبة الدار الذي يكون خير من دارها؟ آسيا أحسنتم أحسنتم، الله مبارك. آسيا أحسنتم أحسنتم، آسيا بنت مزاحم أحسنتم، اللهم بارك اللهم بارك. هي نعم، هي آسيا بنت مزاحم. آسيا بنت مزاحم هي رمز للثبات، رمز للإيمان، رمز للتضحية. آسيا بنت مزاحم، وما أدراكم من هي آسيا بنت مزاحم؟ هيا بنا نتعرف عن قرب عن آسيا بنت مزاحم. آسيا بنت مزاحم كانت زوج فرعون، كانت زوجة فرعون ولم يكن لها أبناء. سبحان الله، دائما في قدر الله كله خير. عايزاكي سبحان الله تستسلمي لأمر الله. أول ما بتعرفي السيدة آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، أول حاجة بتعرفيها في قصتها إنها لم يكن عندها أولاد. قد يكون قدر الله مؤلم، وقد يكون قدر الله موجع، لكن أعلمي أن فيه الخير، وقد يأتي الخير من حيث لا تحتسبي. تمام؟ طيب، لو أنا جيت دلوقتي سألتك، يا ترى الخير اللي كان منتظر آسيا بنت مزاحم لو كان عندها أبناء، ولم تجد موسى عليه السلام، ولم يقذف الله في قلبها محبة موسى عليه السلام، هل كانت هتصل للمكانة التي هي عليها الآن؟ هل كان سيظل الحديث عن آسيا بنت مزاحم إلى أن تقوم الساعة؟ هل كانت ستذكر آسيا أنها ضمن النساء الخالدات الكاملات؟ سبحان الله، قدر الله سبحانه وتعالى الموجع الموجع، سبحان الله، قد يكمن فيه الخير، قد يكمن الخير في الشر. وده الأول درس عملي هنتعلمه من آسيا بنت مزاحم. الحقيقة إن آسيا بنت مزاحم كانت زوج فرعون، فرعون الذي طغى. شوفي لما ربنا يوصف حد في القرآن بإنه طاغية، بإنه هو طغى لدرجة الطغيان، هو إن حد يتجاوز الحد. عارفة لما تقولي كده طغى الماء، طغى الماء يعني فاض الماء، لو انت مثلا بتملقي مرحاض او بتملقي زجاجة او بتملقي مثلا اناء وتقولي طاغى الماء، اي فاض الماء من على الجانبين. خلاص، طيب فاض الماء من على الجانبين يعني طغى الماء، طغى الماء. لما يوصف انسان بانه طغى يعني تجاوز الحد. عارفه كده لما تيجي لابنك مثلا تقولي له انت عديت كل الحدود مثلا معاك في هذا الامر، انا تعديت معاك كل حدود المسامحه، طغيت، انت خلاص انا عديت كل حدودي معاك، انت تعديت كل حدودك معايا، يبقى معناها ايه؟ معناها من الطغيان ان الانسان تجاوز. ففرعون الذي طغى، اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفه بالطغيان، وصفه بالطغيان في كل شيء. فرعون كان متكبر، الدلائل على تكبر فرعون شديدة وكثيرة وكثيرة جدا في القرآن، بدليل انه يعني يكفي انه قال انا ربكم الاعلى. في طغيان اكبر من كده يا اخوات؟ في ظلم للنفس اكتر من كده؟ ده يعني جاب كل حاجة ممكن تحصل، ممكن إنسان يعني يستحق بيها غضب الله، ممكن إن إنسان يستحق بيها لقب الطغيان، إن إنسان يستحق بيها إن ربنا سبحانه وتعالى يغضب عليه. كفيه فقط هذه الكلمة، أنا ربكم الأعلى. يعني فرعون ده كان طاغي للدرجة دي؟ أيوة كان طاغي للدرجة دي. ربنا وصف فرعون في القرآن قال لك فرعون ذي الأوتاد، صح؟ مش فرعون ده ذي الأوتاد؟ قالوا ذي الأوتاد دي ذي القوة، ذي الجيوش والجنود. وقيل الأوتاد هذه التي كان يصلب عليها بني إسرائيل ليعذبهم من يؤمن بموسى عليه السلام. يعني فرعون ده كان ظالم للدرجة دي؟ آه. كان طاغي للدرجة دي؟ آه. كان قاسي القلب للدرجة دي؟ آه. يعني فرعون كان فيه كل صفة ذميمة وكل صفة سيئة ممكن حد يتصف بيها؟ آه. طب انتي بتقولي لي الكلام ده ليه؟ بقول لك الكلام ده عشان احنا هنستفيد بيه في قصه اسيا بنت مزاحم. اسيا بنت مزاحم كانت زوج فرعون ولم ترزق باولاد، وكانت تعيش معه في القصر. تعيش معه فين؟ في القصر. لما تكون واحده زوجه ملك وعايشه معاه في القصر، هيكون لقبها ايه يا اخويا؟ أحسنتي أنهار، ملكة، أحسنتي، اللهم بارك، ملكة، ملكة، جميل. إذن آسيا بنت مزاحم كانت ملكة، كانت ملكة، زوجة ملك، ملكة، زوجة ملك. طيب لما تيجي تشوفي بداية قصتها مع فرعون وموسى عليه السلام، إيه حكاية سيدة القصر؟ أحسنتي، إيه حكاية فرعون وموسى وآسيا؟ كان بني إسرائيل في الوقت ده عايشين في مصر. مصر يسمون أهلها القبط، يسموا أهلها القبط. يبقى الأقباط لما نقول فلان دول من القبط أو من الأقباط، الأقباط المقصود بها أهل مصر. يبقى مصر كان بيسكنها نوعين، النوع الأول وهم الأقباط وهم المصريين يعني اللي هم الفراعنة ومن على شاكلتهم، والصنف الثاني وهم بني إسرائيل. طب مين كان أعلى درجة من مين؟ مين أعلى درجة من مين؟ أحسنتي صفية، أحسنتي، أحسنتي جيهان، أحسنتم. القبط كانوا أعلى درجة من بني إسرائيل. بني إسرائيل كانوا درجة ثانية في مصر، خلاص، على الرغم ان هم شعب الله المختار، على الرغم ان هم كانوا الامه المستخلفه والذين جعل فيهم الله سبحانه وتعالى النبوه. لكن في مصر كان الوضع مختلف، وكان بني اسرائيل لان ربنا جعل فيهم النبوه كانوا دايما يحدثون اهل مصر بحديث. يا ترى ايه هو الحديث ده؟ الحديث ده نبوءه ابراهيم عليه السلام بأنه سيأتي من بني إسرائيل من ذرية إبراهيم عليه السلام ولدا ذكر يقضي على ملك فرعون. ثاني، يبقى بني إسرائيل كانت بتحدث الأقباط، كانت بتحدث المصريين بإيه؟ إنه هيأتي من أهل مصر، في أهل مصر هيأتي رجل من بني إسرائيل من ذرية إبراهيم عليه السلام يقضي على ملك واحد من ملوك مصر. مين الملك اللي كان وقتها لما انتشر الحديث وبدأ بني إسرائيل لما كانوا بيتعاملوا معاملة يعني درجة تانية كده، فكانوا دايما يقولوا للمصريين إن إحنا هيجي من صلبنا، من صلب إبراهيم عليه السلام، رجل ذكر هو اللي هيقضي على ملك مصر. فكان فرعون في ذلك التوقيت هو الملك، وكان خايف جدا جدا على ملكه، كان خايف خوف شديد. ليه يا أخوات؟ ليه؟ ليه أخوات كان خايف على ملكه؟ ليه؟ إيه السبب اللي يخليه خايف على الملك؟ إيه اللي سبب يخلي إنسان يبقى مذعور بالدرجة دي؟ لأن الملك شهوة، الملك شهوة زي المال، وعمر ما في شيء بيزيد عن حده ويتملك من القلب إلا ما كان عدوا للإنسان. لازم تعرفي إن شهواتك ورغباتك، المال، البنون، حب الدنيا، حب الشهرة، أي شهوة من الشهوات التي ترغبها النفس لو زادت عن حدها وتملكت من قلبك تكون عدوتك. ليه؟ لأن الشهوة دايما تقودك إلى الشر. دايما الشهوة هو عايز يحافظ على ملكه، هو عايز يحافظ على ماله، الملك والسلطان بالنسبة له أهم حاجة، فيعمل أي حاجة مقابل انه يحافظ على الملك ده. احسنت يا سارة، من شدة حبه للملك. يبقى انا لو تملكت، نسأل السلامة والعافية، لو انا تملكت مني اخوات شهوة، لو انا تملكت مني حب الدنيا، لو انا تملك مني حب المال، لو انا تملك مني حب شخص ما، لو انا تملك مني حب اي شيء في الدنيا دي، مال، شهرة، جاه، سلطان، اي شيء، والشيء ده زاد جدا عن حده، ممكن يخليني أعمل أي حاجة إن أنا حافظ على الشيء ده ويفضل معايا. وده نسأل الله السلامة اسمه التعلق بالشهوات. وطريق تخلصك من الشهوات دي هو تزكية النفس، إن أنت تزكي نفسك، إن أنت ما تسيبيش الأشياء اللي أنت بتحبيها تسيطر على قلبك وتملك قلبك حتى لو كان فيها خير ليكي. اوعي تفتكري ان ربنا لا يغار على قلبك، اوعي تفتكري ان الشهوة زي حب المال وغيرها، للأسف الشديد لما بتزيد وتتملك من القلب ممكن يخليكي تعملي اي حاجة ولو كان الامر ده يغضب ربنا سبحانه وتعالى. طب فرعون عشان يخلص من الامر ده عمل ايه؟ بدأ فرعون يقول طيب هي بني اسرائيل بتحكي وبتقول ايه، ان اللي هيجي ده الولد اللي هيجي من الذكران ده اللي هيشيل ملكي، انا هعمل ايه بقى؟ انا هلاقي طريقه اتخلص بها من ذكران بني اسرائيل. طب هيعمل ايه فرعون؟ بدا فرعون ياخد كل مولود ذكر يقتله، وبدا يستحي النساء. يعني ايه يستحي النساء؟ نساء بني اسرائيل. يعني ايه يستحي نساء بني اسرائيل؟ يعني بتكسف منهم مثلا، يعني جاية من الحياء، امال جاية من ايه؟ يخدمهم. جميل جميل، اللهم بارك. يعمل ايه؟ يستحي نساءهم، يعني يذلهم بالخدمة. عارفين لما حد كده يكون عايز ان هو يذل حد، فكان بياخدهم عنده، لا يقتلهم ولكن يجعلهم عنده خدم، يجعله عندهم خدم. طب يقتل أبنائهم، يقتل أبنائهم الذكور، يعني كان بيقتل الذكور ويستحي النساء يخليهم عنده خدم. ليه؟ نوع من الذل والإهانة لبني إسرائيل. طيب ده في الوقت ده بدأ يذبح كل مولود ذكر يولد، فبدأ الكبار من بني إسرائيل يشتكوا إن ما بقاش عندهم أولاد صغار، وإن الأمر بقى فيه مشقة وهلك عليهم، إن دلوقتي كل اللي موجود كبار وكده نسل بني إسرائيل هينتهي، ونسل بني إسرائيل هينتهي. طيب عمل إيه فرعون عشان يتخلص من الشكوى دي؟ قال إن هو سيذبح الذكران عاما ويتركهم عاما. هارون أخو موسى عليه السلام ولد في العام الذي كان فيه السماح، اللي كان مسموح فيه إنه يترك بني إسرائيل، ذكران بني إسرائيل. طيب سيدنا موسى بقى، ولد سيدنا موسى عليه السلام في العام الذي كان يقتل فيه الذكران. تعالي نعرف القصة ونعرف محاور لقاء النهاردة إن شاء الله. محاور لقاء النهاردة هيكون خوف وقلق، لا تحزني، يقين تام، لا يمنع حذر من قدر، وألقيت عليك محبة مني، قد يكون صراخك فيه خير مخبأ لك، تم الوعد في دار عدوه نشأ، عسى أن ينفعنا إيمان وثبات، ثم أخيرا بيت في الجنة. تعالي نتكلم على المحور الأول وهو خوف وقلق. بعد أن أنجبت أم موسى، وطبعا اسم أم موسى موجود في الإسرائيليات لكن نحن لا نهتم كثيرا بهذا الأمر، وهو موجود وذكر في بعض الكتب لكن أنا لن أعرج عليه، طالما أن القرآن لم يذكر شيء فليس فيه من الأهمية بما كان، فنسير كما سار القرآن. طيب لما ولد موسى عليه السلام أمه كانت بتخاف عليه خوفا شديدا، لدرجة أنها حتى في أثناء حمله كانت خايفة إن هو يولد ذكر، فكانت مخبية على أي أحد إنها حبلة، وكانت تخفي أثر هذا الحمل بما يفعله النساء ليخفين الحمل. طيب بدأت بقى لما وضعته وتأكدت أنه ولد ذكر ماذا كانت تفعل؟ كانت عملاله مهد كده زي سرير صغير، صندوق، كانت بتربط الصندوق ده بطرف خيط، وهي كانت ساكنة على النيل. فكانت بتعمل ايه؟ كانت احنا طبعا عارفين ان المصريين وبني اسرائيل زمان كان معظم حياتهم على النيل، هو النيل كان بالنسبة لهم الحياة، فكان كل مساكنهم على النيل. طيب كانت بتعمل ايه بقى؟ كانت بتحطه في الصندوق ده، ولما تريد انها ترضعه كانت تأخذه ترضعه وتلقمه ثديها، ثم تعيده مرة اخرى الى الصندوق، وكانت ربطه طرف الخيط بتاع الحبل عندها، لما كان يجي حد كانت تحط موسى في هذا الصندوق اللي موجود في النيل وطرف خيطه موجود مربوط عندها داخل بيتها. في مرة من المرات ذهب عنها طرف الخيط، طرف الخيط ده يعني كأن كده ايه، عارفة لما تيجي تفك حاجة فالخيط يقع منك، فطرف الخيط لما فك منها بدأ الصندوق يمشي في النيل، وهي كانت في شدة الخوف والقلق. لكن الله سبحانه وتعالى الذي أوحى إليه، يقول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. شوفي الوحي، الوحي هنا وحي إيه؟ يعني ربنا مثلا أرسل لها جبريل عليه السلام يوحي لها، ولا الوحي هنا المقصود بإيه يا أخوات؟ ما هو الوحي هنا؟ الإلهام، أحسنتي أنهار، أحسنتي، إلهام، إرشاد، عارفة كده ما ينفث في روعك لما تحس كده تقولي ده أنا ربنا ألهمني أعمل كذا، ده أنا ربنا أرشدني أعمل كذا. إلهام ما يلقى في روع المسلم، في روع المؤمن، إنك أنت تحس إن ربنا يلهمك شيء. وأوحينا إلى أم موسى، يعني ربنا ألهم أم موسى. طيب ربنا ألهمها بإيه؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، رضعيه، تمام؟ فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم. لما تخافي عليه تبقي خايفة من اللي حد يدخل، ألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني. كم مرة جاءت ولا تخافي ولا تحزني في القرآن؟ جت مع مين تاني؟ ها جت مع مين تاني؟ مين اللي ربنا قال لها وقري عينا؟ مريم، أحسنتم، اللهم بارك، السيدة مريم. يعني ربنا يحبك حزينة؟ ربنا يحبك متضايقة؟ ربنا يحبك مهمومة؟ لا، جميل جميل. يبقى ربنا لما تعامل مع المرأة في القرآن يعلم أن المرأة عواطفها جياشة، ويعلم أن المرأة بتتأثر بالحزن، ويعلم أن المرأة بتتأثر بالوجع، سواء السيدة مريم أو أم موسى. لكن التوجيه الرباني إيه؟ لا تحزني، لا تحزني قري عينا لمريم عليه السلام، هنا لا تحزني لا تخافي. يبقى إذا ربنا سبحانه وتعالى يريد للمؤمنة وللمؤمن، لكن بالذات للمرأة، لأن قدرتها على المشاعر أعلى وتأثرها بالحزن أشد، ألا تحزن، ألا تحزن. مهما كان خوفك، مهما كان قلقك، مهما كان اضطرابك، يكفيك أن لك رب. لو أنت فاقدة كل شيء، وده اللي أنا عايزاكي تحسيه، لو أنت مكان أم موسى دلوقتي وفاقدة كل شيء، يكفي أم موسى فقدها للأمان، هي فاقدة الأمان. أنتوا عارفين يعني إيه واحدة عايشة في اضطراب، إنها مش عارفة ترضع ابنها وينام في حضنها، إنها حاطاه في صندوق وربطاه بره البيت، وإنها متخيل، أنتوا متخيلين يعني إيه طفل صغير في النيل مربوط الصندوق، بس كل اللي مربوط بيه خيط مربوط بطرف عندها في بيتها. كم الخوف والقلق اللي عند الأم دي، الحياة البائسة اللي كانت عايشاها لأنها من بني إسرائيل، وهي عارفة كويس جدا قد إيه فرعون بيكره بني إسرائيل وقد إيه هو بيعذبهم وبيطلع عينهم. لكن سبحان الله، سبحان الله، اللي عندها رب زي ما مروة كتبت لنا كده، وكفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا، أليس الله، أليس الله كافيك، أليس الله بكاف عبده. انا عايزاك تحسي كده، الله ربي سبحانه وتعالى كاف عبده، مش كافيكي ربنا سبحانه وتعالى، مش ربنا سبحانه وتعالى كفيكي ويقويكي، صح ولا لا يا اخويا؟ يبقى لو انت فاقده كل شيء، اكيد حالك مش اسوأ من حال ام موسى اللي خايفه على ابنها وعايشه في عدم امان وعايشه في اضطهاد وعايشة في مكان بتعذب فيه بالإهانة يستحيي نساءهم. أكيد حالك مش أسوأ من أم موسى، لكن الله سبحانه وتعالى بيقول لها إيه؟ فألقيه في اليم. يعني أنا خايفة من فرعون وخايفة إني أفقد ابني، ألقيه في اليم، ألقيه. طالما أن له رب حفيظ حافظ فألقيه، وكوني مطمئنة وقري عينا، فالله كافيه وآويه، الله خير حافظ. سبحان الله. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك، إن رادوه إليك. يعني إيه إن دي؟ الله سبحانه وتعالى بيقول لها وبيأكد لها، وشوفي نون التوكيد، إنا ردوه إليك، أنا هرده لك. يا الله على يقينك يا أم موسى، يا الله على يقينك. يعني أنت عملت اللي ربنا ألهمك بيه؟ آه. وكنت على يقين من ربنا؟ آه. مش بس هنرده لك، لا، وجاعلوه من المرسلين. يا الله، أيوه، هو عطاء ربك كده بعد العسر يسرا. بعد ما تكوني خايفة وقلقانة ومضطربة ومش قادرة تتخيلي الأيام اللي جاية شكلها هيكون عامل إزاي، بعد الخوف والقلق على الرزق، بعد الخوف والقلق على الأحبة، بعد أي خوف وقلق، أي خوف وقلق، الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، بل قد يكون عطاء الله خير بكثير مما كنت تفكري فيه. أم موسى كان كل اللي شاغل بالها إن ابنها يعيش، ما كانتش عارفة إنه هيكون نبي مرسل وسيقضي هو على فرعون. بس هو ربك كده، ربك واسع، لما يعطي يعطي من لا يخشى الفقر، عطاء من لا يخشى الفقر، هو ربك كده. لو كنت على يقين تام بيه، لو استسلمت ليه، لو كنت زي أم موسى في استسلامها، أكيد ربنا هيرد إليك ما تتمني ويكون خير من أمنيتك. طيب الحبل ده مشي في النيل وهي ألقته في النيل، يا ترى راح لمين؟ شوفي ربنا سبحانه وتعالى لما يريد الأمور أن تمشي وتسير بمقادير الله وتكون على عكس ما يتوقع العبد. في قصر فرعون الخوف، في قصر فرعون القتل، عند فرعون كل ما أخشاه، لكن الله حين يريد يبدل الأحزان ويجلي الهموم ويذهب بالخوف والقلق والاضطراب. الله جعل في قصر فرعون المأوى، الله جعل في قصر فرعون النجاة، الله جعل من قصر فرعون الأمان. هنا نعم، هنا في بيت عدوك يا موسى، نعم في بيت عدوه. وبأي شيء يا رب قد أنجيت موسى، وبأي شيء يا رب قد جعلت الأمان لموسى، وبأي شيء يا رب قد جعلت الفرج لأم موسى، وألقيت عليك محبة مني. يا الله، فقط يا رب حل المشكلة أن تلقي في قلب زوجة فرعون المحبة. نعم، بأبسط الأسباب، ومن حيث لا تحتسبي، ومن حيث لا تدري، وقد يكون بعكس السبب كما كان مع أم موسى. يأتي خير الله إليك، أرقد برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، تحت رجلك يا أيوب، قوم اضرب بس برجلك الأرض، ده أنا مريض بقالي 18 سنة، أرقد برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، بس كده أطحت قدمك، وانت يا أم موسى ألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني، بس استسلمي لأمر ربك. طب العاقبة إيه؟ يأتي الحرس بتوع فرعون يشوفوا صندوق جاي في اتجاه قصر فرعون، يخافوا ويقلقوا ويروحوا بسرعة على هذا الصندوق ليفتحوه، وإذا بفرعون يحضر وزوجة فرعون آسية بنت مزاحم موجودة، وفتح الصندوق وكشف عن وجه موسى. الله أكبر. وإذا بأنوار النبوة تنبعث من وجه موسى عليه السلام. النتيجة، زرع الله محبته في قلب آسية. الله أكبر. يا رب النجاة بالحب، نعم هي القلوب التي بين يدي ما بين أصابع الرحمن يقلبها كيف ما شاء، جعل نجاة موسى في محبة زوجة فرعون له. فقط يا رب، فقط، لا جيوش تقاتل ولا يقتل فرعون ولا تقوم الغزوات ولا شيء، فقط بالحب. نعم، الله إذا أراد الأشياء هيأ أسبابها، وجعل الحب هو السبب والنجاة التي نجا بها موسى عليه السلام من القتل. أبسط شيء لا تتوقعيه يكون فيه الخير لك، يكون فيه الفرج لك. طيب، هنا رأت آسية بنت مزاحم موسى عليه السلام لأول مرة، يا أول مرة، وتعلقت به وقالت له عسى أن نتخذه ولدا، أنا عايزة أخذ ولد، أنا عايزة يعني أربيه، أنا عايزة أخذه. طب إزاي؟ طب ده يعني أنت عارفة أن العم ده بنقتل الذكران، لا أنا حبيته. طب هو مش كان قادر فرعون أن يرفض طلبها؟ ها، قادر ولا مش قادر؟ كان قادر، لكن من يقلب القلوب؟ الله سبحانه وتعالى. هي قالت له ايه بقى؟ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، يا الله لا تقتلوه عسى ان ينفعنا أو نتخذه ولدا. يا سلام، يا سلام على كرم الله، يا سلام، سبحان الله. يعني أنا أريد هذا الولد يكون لي ولدا، أنا عايز يكون ابني. وشوفي بقى، حينما يكون القدر موكل بالنطق، شوفي هي قالت إيه، عسى أن ينفعنا، هو رد عليها إيه، خلي بالك بقى، فقال لها فرعون أما لك فنعم وأما لي فلا لي حاجة به، أنا مش عايزه، انت عايزاه خلاص ماشي مفيش مشكله. ورضخ فرعون لرغبه اسيا بنت مزاحم، وسبحان الملك البلاء موكل بالنطق، كان نفعا لاسيا وكان وبالا على فرعون. سبحان الله، قد انالها الله سبحانه وتعالى ما رجت من موسى من النفع في الدنيا والاخره. كان موسى سببا لهدايه اسيا بنت مزاحم، وكانت سبحان الله، وكان موسى عليه السلام سببا في الوبال على فرعون، وكان لها ولدا. سبحان الله سبحان الله. شوفي ربنا سبحانه وتعالى لما يريد الاسباب، سبحان الله، جعل موسى يصرخ ولا يريد ان يطعم باي شيء، حرم عليه المرضع. اي مرضعه تاتي لترضع موسى عليه السلام كان يرفض ان يلتقم ثديها، وظل هذا الطفل يصرخ. هو موسى عليه السلام وهو صغير وهو بيصرخ الان، كان يصرخ من الراحه ولا من الالم؟ ها يا اخوات، موسى الان بيصرخ من ايه؟ متالم، احسنتم، من الجوع من الالم. واي شيء يختبئ لموسى خلف هذا الالم؟ هو كان بيعيط، كان الموضوع وجعه، وكان الجوع بيقطع في بطنه. وانت لو واقفه دلوقتي هتعيطي عليه وتقولي يا حرام طفل صغير ومش عارف يرضع ولا في اي حد عارف يرضعه. بس الخير يكمن في هذا الصراخ، ليس كل ألم تتألميه هو شر لك، بالعكس، قد يكون هذا الألم الذي تتألمينه سبب في خير لك، ولكن يبدأ بالصراخ وينتهي بالفرح والاستبشار. الإنسان يولد وهو يبكي وكل من حوله سعيد، لأنه جاء إلى الدنيا، جاء بفرح وسعادة. وهكذا ليس كل صراخ ألم بداخلك هو شر لك، بل قد يكون خيرا لك. الله أوجعه، نعم الجوع مؤلم، نعم الصراخ مؤلم، نعم، لكن لكي يرده إلى أمه مرة أخرى، لكي تقر عين أم موسى مرة أخرى. شوفي بقى، قال الله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. ده فارغ تماما، يعني مفيش أي حاجة بتفكر فيها أم موسى ولا أي حاجة في قلبها غير إنها بتفكر في ابنها. إن كادت لتبدي به، هي اللي نفسها كانت هتبدي بيه لولا أن ربطنا على قلبها. يا الله يا الله، الربط على القلب، وما أدراك ما الربط على القلب. ومن يتصبر يصبره الله، ومن أراد أن يصبر وطلب الصبر بالصدق من الله يربط الله على قلبه. لولا ربط الله على قلب أم موسى لكانت جنت، كاد قلبها أن يكون فارغا، كادت لتبدي به. لولا أن ربط الله على قلب يعقوب ما كان تحمل فراق يوسف ومن خلفه بنيامين. لكن هو ربط الله على القلوب وقت المحن، هو لطف الله بعبده إذا نزل عليه البلاء أن يربط على قلبه. إياك أن تسيء الظن بالله، أن الله إذا أراد شيئا فيه وجع لك لا يلطف بك، يلطف بك، لكن يصادف هذا اللطف من الله قلب راضي صابر محتسب، فيربط الله على هذا القلب ويزيده إيمانا واطمئنانا واستبشارا وأجرا، سبحان الله، معظما. لكن إذا صادف لطف الله قلبا جزعا لا يشكر الله ولا يصبر على بلاء الله ويتلفظ بما يغضب الله، يرتفع هذا اللطف ويزداد العبد كبدا على كبد، وتعبا على تعب، ومشقة على مشقة، وألما على ألم. لكن إذا صادف لطف الله عبد يريد أن يتصبر، يريد أن يرضى، يريد أن يربط الله على قلبه، والله يجد من ربط الله ما لم يتوقعه أحد. يربط الله كما ربط على قلب أم موسى. شوفي بقى الأم ربنا ربط على قلبها وقالت لأخته قصيه، حاولي كده تستقصي تمشي معاه، سبحان الله. وكانت الأخت بتمشي على ضفاف النيل مع الصندوق عشان توصل تعرف، وكانت بتروح تستقص الخبر عايزة تعرف هو إيه اللي حصل. وحرمنا عليه المراضع من قبل، يا سلام. طب الأخت قالت إيه؟ فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفرونه لكم وهم له ناصحون؟ طب أقول لكم، وشوفوا بقى قوة العقل ورجاحة العقل عند أخت موسى عليه السلام، قوة الشخصية. هي مش خايفة من فرعون وجنوده وآسية، لا، هي ذهبت برجاحة عقل وثبات في المواقف. ولأن آسية تريد النفع للطفل، قالت لها هل تعلمي انت عارفه يعني قوم ممكن يكون له ناصحون؟ قالت نعم. وجاءت ولم تخبر انها امه، ما قالت لهاش ايوه انا عارفه امه الحقيقيه انا اقدر ادلك، لا. آسيه بنت مزاحم اللي كان قلبها بينفطر على موسى لانها احبته حبا شديدا، جاءت اليه امه. الله سبحانه وتعالى يقول فرددناه الى امه. لماذا يا رب؟ لماذا يا رب قد رددته إلى أمه؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. يا الله على بشراك يا رب، يا الله على ثمرة الاستسلام يا رب، يا الله على ثمرة اليقين فيك يا رب. إن وعد ربي حق، الله إذا وعد يفي، سبحان الله سبحان الله سبحان الله على وعد الله، سبحان الله على عطاء الله سبحانه وتعالى. رددناه سيرد كل غائب وسيعود كل غائب، لكن بيقينك بالله وحسن ظنك بالله سينتهي البلاء ويرفع وينفرج الهم ويزول، إما بأن يأذن الله بفرج وأن يأذن الله بموت. وعند الله المعية وبشر الصابرين، وعند الله الأجر العظيم، وعند الله البشرى. فالبلاء راحل ومرتحل، البلاء ضيف، فأحسن الضيف، فإنه آت وسيرفع بإذن الله، إما بفرج وإما بموت، ولكن لا بد أن نحسن استقباله حتى نكون مع الصابرين. سبحان الله. كي تقر عينها ولا تحزن، يريد لك قرار العين، يريد لك السعادة، يريد لك الخير، ولكن أين تكمن السعادة؟ وأين يكون الخير؟ وأين يكون ذلك؟ يكون فقط في طريق السعادة، في طريق الصلة بالله، في طريق الاستسلام لله، في طريق حسن الظن بالله، في طريق الله فقط تكمن السعادة. وكبر موسى في قصر فرعون، وجاءت إليه النبوة، وجاء موسى إلى مصر مرة أخرى بعد أن رحل منها إلى مدين، وبعد أن تزوج وعاد إلى مصر مرة أخرى، وعاد يدعو بني إسرائيل. من التي آمنت به؟ آمنت به من أحبته، آمنت به من ألقى الله في قلبها محبته، آمنت به من قالت عسى أن ينفعنا. نفعها الله به، هداها الله، وشرح الله صدرها للإيمان. أخفت هذا الإيمان آسية عن الجميع، أخفت إيمانها حتى عن زوجها، وظلت تعبد الله في صمت، وظلت تعبد الله سبحانه وتعالى، وهي لا تخبر أحدا حتى علم فرعون بالأمر. يا ترى ماذا سيفعل بها فرعون وهو القاسي الغليظ الشديد الذي تكبر؟ قلت لكم من قبل أن فرعون له كل صفة ذميمة. يا سبحان الله، فرعون هذه الحبيبة والزوجة والقريبة والملكة، ماذا فعل فيها فرعون؟ كان يأخذها في صحراء مصر على الأوتاد التي جاء ذكرها في القرآن والتي ذكرت في القرآن، وكان يصلبها، كان بيصلبها ويعذبها ولا تشرب الماء في عز الحرارة، كانت يعني سبحان الله تصلب من يديها وقدميها مربوطة على هذه الأوتاد، تعذب بالضرب والصياط في الكرابيك، يعني كان يضربها بهذه الكرابيك، وكانت يعني شديدة العطش، وكان من يعذبها هم حراس القصر. العذاب لم يكن عذابا موجعا ومؤلما فقط للجسد، لكن كان عذاب نفسي. ليه كان عذاب نفسي؟ ليه كان عذاب نفسي يا أخي؟ تفتكروا ليه كان عذاب نفسي؟ أحسنتي جهان، أحسنتي، أهانها، أحسنتم، أهانها وجعل من يعذبها هم حراسها، هم خدمها، العبيد اللي عندها. يعني أنا السيدة الملكة أترك في الصحراء مصلوبة على الأوتاد ويعذبني خدمي، يا عذاب بدني ومعنوي. لكن هو نور الإيمان، سبحان الله، من ذاق حلاوة الإيمان لا يستطيع أن يضحي بها ولو بكل شيء. تركت القصر وتركت المال وتركت كل شيء لله. السؤال الآن، أنت ماذا تركت لله؟ أخبريني بالله عليك، ماذا تركت لله؟ هي ضحت بالقصر، وضحت بالملك، وضحت بالمال، وضحت بالسلطان، وضحت بالهيبة، هي ضحت بجسدها الذي عذب، هي ضحت حتى ماتت. وأنت بماذا ضحيت؟ وبماذا وبأي شيء قدمت لدين الله عز وجل؟ وماذا فعلت لدين الله؟ ماذا تركت لله؟ أي شيء تركت لله؟ لسه مش عارفة تسيبي مسلسلات لله؟ لسه مش عارفة تبطلي تسمعي أغاني لله؟ لسه مش عارفة تبطلي تكلمي رجال على الشات لله؟ لسه مش عارفة ده؟ يعني أمس أو أول أمس تقريباً أختي كانت كتبت لي مشكلة عندها، يعني سبحان الله زوجها من أهل الخير والاستقامة، وكان يتحدث مع امرأة مسلمة، وأظنها أنها قالت أنها أيضا من أهل الالتزام وهي متزوجة. إلى أي شيء وصلنا يا أخوي؟ لسه مش عارفة تتخلصي من المعصية؟ لسه مش عارفة تتركي لله سبحانه وتعالى؟ لسه مش عارفة تتركي الذنب اللي انت مصر عليه؟ لسه مش عارفة تتركي الفيسبوك عشان تحافظي على وقتك لله؟ لسه مش عارفة تتركي الحب الحرام؟ لسه مش عارفة؟ لسه مش عارفة تعملي ده؟ لسه مش عارفة تحسني لزوجك لله؟ لسه مش عارفة تسامحي وتعفي لله؟ لسه مش عارفة تتركي لله وتعطي لله وتأخذي لله وتكون حياتك كلها لله؟ إنها آسية التي تركت الملك والقصر والمال والسلطة والهيبة، تركت كل شيء لله، ضحت بنفسها وجسدها ومالها وجمالها وحسبها وقصرها، ضحت بكل شيء لله عز وجل. كانت تعذب، وكانت لو قالت كلمة الكفر، قالت فقط أؤمن برب، أكفر برب موسى صلى الله عليه وسلم وأؤمن بفرعون رب ليها، كانت نجت من كل العذاب ده. لكن ثمرت الإيمان في القلب، لذة الإيمان التي دخلت في القلب، ماذا قالت؟ طلبت من الله العوض، ومن طلب من الله لا يخذله الله. ماذا طلبت من الله؟ طلبت من الله بيت في الجنة. هل أعطاها الله؟ هل أعطاها الله يا أخوات؟ هل أعطاها الله؟ رب ابني لي عندك بيت أم في الجنة، هل أعطاها؟ ها، رب ابني لي، أحسنتم، بيتا في الجنة، بيتا في الجنة. هي كانت عايزة رب ابني لي، رب ابني لي فقط، فين؟ بيتا، فين؟ عندك، فين؟ في الجنة. سبحان الله، هي عايزة ما عند الله، هي عايزة لله، هي ضحت لله وطلبت من الله بيتا في الجنة. هل أبدلها الله؟ نعم، أبدلها الله دارا خيرا من دارها، لأنها أعطت لله. لو تركت الملك لله لو تركت القصر لله، لو تركت فرعون بماله وجبروته وحسبه لله، سيعوضك الله، عوضك الله بدارا خير من دارك، عوضك الله ببيت في الجنة، بيت في الجنة، نعم قصر في الجنة. أنت يا آسيا، يا رمز الثبات، يا رمز الصمود، يا رمز التضحية، حينما طلبت من الله بيتا في الجنة أعطاك الله ما تمنيت، ورأت قصرها في الجنة. هي في عز عذابها، إيه اللي مثبتها؟ يا جماعة، رأت عوض الله، رأت عوض الله، رأت ما عند الله، وما عند الله وعوض الله، سبحان الله، أجمل بكثير وأحلى بكثير، ولا يساويه شيء ولا يضاهيه شيء. من ترك لله عوضه الله خيرا منه. تعلمنا من آسيا بنت مزاحم الكثير والكثير، علمتنا التضحية، علمتنا الفداء، علمتنا الثبات. نسأل الله سبحانه وتعالى. نعم، هؤلاء هن النساء اللاتي يجب الاقتداء بهن. جزاكم الله خيرا، هذا أحسنتي، اختارت معية الله، أحسنتي، نعم الدرس مسجل، نعم أحسنتم. هذا ما كان مني اليوم، فما كان من توفيق وسداد فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان. أعتذر لكم لو الصوت في مشكلة، أنا لم أستطع أن أرفع الصوت أكثر من ذلك. جزاكم الله خيرا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.